ثانيا يقول إن أبي المتوفى مطلوب دين 7 دنانير ونصف حسب ما يقول لي الناس وأمي، هل أوفي بمكانه ذلك الدين؟ أرشدوني رحمكم أحسن الله. أحسن يوفى عنه، نعم، لأن هذا يخفف عنه، فأحسن يوفى عنه إذا كان عليه دين وتيسر لك أن توفي عنه أو خلف مالا يوفى عنه. نعم.